السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح للعلامة أبي عمرو ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا فيما يتعلق بالحديث الصحيح وتوقفنا عند قوله الثانية. طبعا هو تكلم عن تعريف الحديث الصحيح وأفضنا في ذلك، ثم بعد ذلك تكلم إلى يعني على درجات الصحيح وعلى ما يتعلق بمسألة أصح الأسانيد. هو سيذكر ثمانية مسائل متعلقة بالصحيح. قال الثانية: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها. الشيخ عمر تقرأ. ما فيش كان. طيب ممكن أقرأ. ما فيش كان. طيب قال. إحنا لو تقرأون. أي نعم ما فيش كان. قال إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في رواية على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فهل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول في الأسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا. آمين. هذا الكلام من العلامة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه اختلفت المواقف تجاهه، فأكثر علماء الحديث انتقدوه عليه وردوا عليه وقالوا فهموا من كلام ابن الصلاح أنه يحكم بمنع الاجتهاد في التصحيح والتضعيف مطلقا، ويؤيد هذا الفهم ما سيأتي. هذا فهم جماعة من العلماء، اعترض عليه النووي والعراقي وابن حجر وابن جماعة وغيره، جماعة من العلماء قالوا يعني استدركوا عليه وقالوا هذا ليس بصحيح، والحكم على الحديث بالصحة والضعف ممكن لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد بحسبه. هذا هو الموقف الأول تجاه هذا الكلام، وهو الاستدراك عليه والتعقب. الموقف الآخر، هناك بعض يعني الباحثين المعاصرين دافع عن كلام ابن الصلاح وقال من تأمل كلام ابن الصلاح يجده لا يتكلم عن نفس المسألة التي نازعوه فيها، بدليل أنه قال إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها. لاحظ ما قال ما وجدناه في الكتب المشهورة. هناك شيء اسمه الأجزاء، الجزء عند المحدثين مثلا يخرج واحد من الرواة لسيما من المتأخرين مثلا حديث شيخ من مشايخي أو حديثة عن مشايخي أو كذا في جزء، يقولوا مثلا جزء فلانة أو جزء فلان أو جزء كذا جزء ابن فلان. هذه الأجزاء كثير منها لرواة متأخرين، فيقول إذا وجدنا في هذه الأجزاء حديثا ظاهر إسناده أنه صحيح، وقد سبق الفرق بين صحة الإسناد وصحة الحديث. صحة الإسناد معناه توفرت فيه شروط الثلاثة الوجودية، معناه أن جميع رواته ثقات ومتصل الإسناد فيما بينهم. الثقة هو العدل الضابط، ولم نجده في الكتب المشهورة كالصحيحين، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر، يعني لا نجرؤ على أن نجزم بصحته. لاحظ أنه قال جزم صحته. لماذا؟ قال لك لأن، يعني ما هو وجه هذا الكلام؟ قال لك هذه الأعصار المتأخرة لا يمكن أن نستقل بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. لاحظ، يعني هو يتكلم عن، كأنه يقول ظاهر الإسناد يمكن، لكن الجزم بانتفاء موانع الصحة من شذوذ وعلة لا يمكن. طيب لماذا؟ قال لأنه ما من إسناد من ذلك، من تلك الأسانيد يعني، وإلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عاريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يعني يقول الرواة المتأخرون صاروا لا تنطبق عليهم شروط الجرح والتعديل. وسيعيد المصنف كلامه هذا مستشهدا بكلام لمن سبقه، يعني ليس هو أول من قال هذا الكلام، بل قاله قبله البيهقي وكذا، ولم يعترضوا عليه في ذلك الموضع. قال المتأخرون صاروا لا يعرفون ما يرون كثير منهم، ولو طبقنا عليهم معايير الجرح والتعديل التي كانت عند المتقدمين في الرواة المعتبرين لانخرمت عدالة أكثرهم أو ضبطه، فتجدهم يعني لا يحفظون هذا الأمر أول، بل يعتمدون على كتبهم، ومع ذلك هم لا يحسنون ضبط الكتاب أيضا، فبل بعضهم لا يحسن أن يقرأ حديثه. طيب لماذا العلماء ما تشددوا فيهم؟ لأن الأمر صار مجرد أمر شرفي لا ينبني عليه صحة الحديث ولا ضعفه، وإنما الأحاديث هذه أصلا ثابتة من رواية غيرهم، وإنما مواصلة اتصال سلسلة الإسناد في الأمة فقط، أنه أخبرنا عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر صار أمرا شرفيا لا ينبني عليه تصحيح حديث ولا تضعيف، لأن الأحاديث عرفت وضبطت في مصنفات الحديث وما إلى ذلك. وقد نص الأصوليون، هذا منصوص ولعله في جمع الجامع، وقد نص عليه صاحب المراقي في منظومته، أننا إذا وجدنا حديثا غير موجود في كتب الحديث كلها بعد البحث التام فإننا لا نقبله، وهذا ظاهره أنه لو كان إسناده صحيحا وإلا ما فائدة، لأن الضعيف أصلا مردود على كل حال. وهذا الذي قاله لما قاله في باب الجرح والتعديل الآتي إن شاء الله، ولعله النوع 23، ما اعترض على ابن الصلاح أحد فيه، لم يعترضوا عليه، واستشهد بكلام البيهقي الذي سبقه وحكوه الناظمون والشارحون والمحشون وما اعترضوا عليه، معناه أنهم سلموا له ذلك، وهذا واقع مشاهد لا يمكن إنكاره، أن كثير من الرواة المتأخرين ليس عندهم لا علم ولا حفظ ولا ضبط، بل حتى عدالتهم ليست العدالة الباطنة المتيقنة، وإنما أن يكون مستور الحال فقط، يعني لا يعرفه بفسق مثلا ولا يتجاهر بذلك، هذا هو غاية ما عنده، لأننا لا نعتمد عليهم يعني الأخبار. طيب يقول فإذا جاء سند مثلا طويل، ولنضرب مثلا يبين هذا، إذا كان مثلا عندنا حديث معنعن من عنعنة مدلس مثلا، ما وجدناه إلا معنعنا مثلا في سنن أبي داود، في الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجة، عند الإمام أحمد، عند فجاء واحد مثلا متأخر جدا جزء ابن فيل أو كذا، فقال عن فلان قال حدثنا فلان، هل يمكن أن نعتمد على هذا التصريح بالتحديث؟ المصريح يقول لك لا، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن هؤلاء الرواة أنت بنفسك اعترفت واتفقت معي كما سيأتي في نوع الجرح التعديل على أن هؤلاء لا يعتمدوا على رواياتهم التي لم ترد من طريق غيرهم، فكيف إذا خالفوا؟ كيف إذا كان كل الرواة قالوا عن إلا هذا الراوي قال حدثنا، هل نستطيع أن نعتمد على هذا؟ لأن هذا رواه واحد في القرن الخامس أو السادس، طبعا لا، لا نستطيع أن نتيقن، لأنه هو ولأن شيوخه وشيوخ شيوخه أناس كثير منهم عوام أصلا لا يضبطون، فضلا عن أن يضبطوا آلاف الأسانيد هذه بحدثنا وعنه كذا، وليسوا على شرط الرواة الذين اعتمدهم الأئمة في العصر المتقدم في صدر الإسلام، لا تنطبق عليهم هذه الشروط الشديدة التي أخذوا بها. وبهذا نعرف أن كلام ابن الصلاح إذا قصد به هذا المعنى فهو كلام وجيه، كلام وجيه. يعني ما تأتي أنت تقول لا والله تابعه فلان في القرن السابع مثلا واحد روى وهذه المتابعة لا توجد في أي كتاب من كتب الحديث المعروفة المتقدمة، هذا يورث ريبة كبيرة فيها، لأن الأئمة كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأسانيد. أضف إلى ذلك أن المتأخرين أصلا قولنا ثقة هذا فيه تسمح، ثقة المتأخرين ليست مثل ثقة المتقدمين. طبعا هذا ليس له علاقة مسألة الأئمة المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الحديث، ليس له أي علاقة، نحن نتكلم عن رواة من تقدم ومن تأخر، ولهذا ذكر هذا ابن حجر في نكته، وذكر أن حد الفاصل بين الرواة المتقدمين والمتأخرين، نتكلم عن الأئمة النقاد، لا نتكلم عن الرواة الذين يروون الحديث في السنة لعلها سنة 300 تقريبا، هذا هو الحد الفاصل بين الرواة الذين اعتبر فيهم ذلك والذين لم يعتبر فيهم ذلك. طيب، إذن نقول كلام الصلاح إذا أريد به ذلك فله وجه، وإذا أريد به ما ذكر الأئمة مثل أمثال العراقي وابن حجر فاعتراضهم عليه له وجه، لكن يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الأئمة مثل العراقي وابن حجر وكذا يعني هو أصح، وإن كان الآخر أيضا له وجه في فهم كلامي، بدليل أنه يتكلم عن الصحة لا يتكلم عن مجرد الورود، وما ذكر إلا الصحيحين والكتب المنصوص على صحتها، وسيأتي له شبه صريح الكلام أنه لا يحكم بصحة الحديث إلا إذا وجد في الصحيحين أو في الكتب التي حكم أصحابها بصحتها، وعلى هذا فيكون هذا الفهم. لكن بس أردنا التنبيه، وهذا الكلام لم ينفرد به ابن الصلاح، إذا أريد به أن المتأخرين يعني الرواة الذين بعد 300 لم يعودوا ضابطين لدقائق علم الحديث، فهذا شيء أول شيء مشاهد ومستفيض ولا يخالف فيه أحد، ولهذا سلموه له في باب الجرح والتعديل، تمام؟ لأنهم هناك عرفوا أنهم يتكلم هو عن الجرح والتعديل وعن الرواة، فسلموا له ذلك ولم يعترضوا عليه، فبان بهذا أن ابن حجر والعراقي وغيرهم، بل صرح بهذا أصرح من هذا، طبعا قبله البيهقي وبعده الذهبي وغيره كثير منهم صرحوا بهذا تصريحا بينا، فيتلخص لنا بغض النظر عن ماذا أراد ابن الصلاح أن عندنا مسألتين. مسألة الأولى، الرواة المتأخرون إذا انفردوا بحديث لا يوجد في المصنفات المتقدمة فالغالب الأعم أن هذا لا يصح، أتكلم عن متأخرين جدا يعني هؤلاء، وحتى الذين قبلهم يعني في الأعصار الوسطى هذه الغالب أنه لا يصح، وقد نص على هذا أئمة الأصول وأئمة الحديث من قبلهم وغيره، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه، وهذا للأسف مما يغفل عنه كثير من الباحثين المعاصرين، فيقولون مثلا أخرجه من جزء فلان ابن فلان هناك، لا هذا ما قد يغفل عنه بعضهم، وهذا فيه نظر انتبه لهذا، وسيأتي مزيد لهذا في موضع آخر. طيب، وإذا كان من خرج من قبل هؤلاء مثل الحاكم وكذا استدركوا عليه كما سيأتي، فكيف بهؤلاء مع عظيم إمامة الحاكم أبي عبد الله رحمه الله. طيب، وأما إذا قصد بهذا الكلام أنه لا يجوز الحكم، هذه المسألة الثانية الأخرى، لا يجوز أن يحكم شخص على حديث بأنه صحيح، فهذا إن كان من باب التورع وكذا خشية أن لا يكون بلغ الأهلية هذا شيء آخر، أما أن يحكم على جميع العلماء أنهم لا يجوز لهم أو لا ينبغي لهم أن يتجاسروا على الحكم على صحة الحديث فهذا فيه شيء من الإشكال، ولهذا ذكر العراقي في نكتي هنا أو في تقييد الإيضاح جماعة من العلماء الذين في زمن ابن الصلاح وبعده خالفوه، طبعا هذا ليس حجة على ابن الصلاح كما ذكر ابن حجر، لكن يبين أن غيره لم يوافقه على هذا، ذكر ابن القطان والمنذري وغيرهم جماعة من المتأخرين المعاصرين لابن الصلاح صححوا وضعفوا وكذا، وما زال عمل أهل العلم على هذا، وكونه قد تظهر فيه علة ما في إشكال يكون هذا الكلام يعني في مسارح النظر يعني والاجتهاد، فمن بانت له علة فليبدي بها ما في إشكال، أما إذا ما عرفنا علة فنحن الأصل أننا نعمل على الظاهر ونقبل هذه الأحاديث بعد الفحص لكن وبعد التمكن وبعد الانتباه للعلل. طيب، هذه هي خلاصة هذه المسألة، والمسألة يعني طال النقاش فيها إذا رجعتم إلى النكات ويعني سواء العراقية أو العسقلانية أو من كتب معهما ستجدون المسألة فيها طول، لكن هذه هي حاولت أن أختصرها لكم في هذا أنه قيل إن كلامه في التصحيح ويؤيد بعض ما سيأتي من كلامه وهذا الذي فهمه الأئمة الكبار، وقيل إن كلامه في الأجزاء المغمورة وفي رواية المتأخرين، وهذا إن أراده به فهو صحيح، لكن ظاهر كلامه قد لا يساعد على هذا. هذه خلاص مسألة. طيب، قال الثالثة: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله. أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله، يعني صنف كتابا مختصا بالحديث الصحيح. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه ولا إسلام، يعني وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، يعني أنه ليس مولا بل هو قشيري صليبة، وأظن أن فيه قولا أنه مولى، أنه مولى، وقشير بطن من هوازن، ومسلم وما الجعفي فهذه هذا بطن من القبائل القحطانية لعلها من مذحج، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. طيب، هذه يعني كأنها مسألة أخرى، فصل آخر. الفصل الأول أن أول من صنف الصحيح البخاري رحمه الله، أول من فصل الحديث الصحيح في مصنف مستقل هو البخاري رحمه الله، وقد اعترض بعضهم باعتراضات لا تصح، والصحيح أن الأول من صنف الحديث الصحيح منفصلا البخاري، ويقال إنه صنفه لما سمع من شيخه إسحاق، وقد ذكر هذا ابن حجر في مقدمة الفتح، يعني من سمع من بعض مشايخه، يعني يقول لو نهض بعضكم لهذا وكذا، لعله إذا لم أهم ذكره ابن حجر، يعني نشط لهذا وكذا، وفتح الله عز وجل به فتحا عظيما، فصار كتابه أعظم كتاب بعد القرآن، وأعظم كتاب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلاه بعده تلميذه مسلم بن الحجاج. وأما الإمام مالك رحمه الله، وطبعا كتابهما صح الكتب بلا إشكال، سيأتي المقارنة بينهما. وأما الإمام مالك رحمه الله تأليف الموطأ، معروف أن مالكا قبل البخاري، بل هو في درجة الشيوخ شيوخه، فمالك رحمه الله يعني لم يلتزم الصحة الكاملة المتفق عليها بين أهل الحديث. نعم، قد يكون التزم الصحة التي يراه هو كما رجح ابن حجر أنه التزم ثقة الرواة في رأيه، طبعا كما أن البخاري في رأيه، ولكن لم يلتزم مثلا الاتصال، لأنه هو قد يحتج ببعض المنقطعات كما سيأتينا، فهو يرى أن هذا ومن تبعه يرون أن هذا ثابت، ولهذا أدخله، وأيضا أدخل الموقوفات. فإن قيل البخاري أيضا أدخل بعض الأحاديث المعلقة التي فيها كلام أو الموقوفات، فما الجواب؟ ما الفرق بين كتاب البخاري ومالك في هذا؟ يقال كما قال ابن حجر وهو خبير بالبخاري، قال البخاري قصد إخراج هذه الأحاديث عن شرط كتابه ولهذا علقها، بينما مالك جعل هذا من صلب كتابه ولهذا يرويه بإسناده كغيره، فصار كتاب مالك جامعا لما يوافق عليه ويحتج به وهو مرفوع وكذا وصحيح، وبين هو ما يراه هو حجة وغيره لا يراه كذلك. أما البخاري فالمتفق عليه أخرجه وجعله من شرط كتابه ورواه بالسند مبينا أنه من شرط الكتاب ومن صلب الكتاب، وما سوى ذلك فعلقه أو أشار بطريقة ما إلى أن هذا ليس من أصل كتابه، لأن البخاري أراد فقه الحديث بخلاف مسلم، فركز على جانب الحديث، ولهذا ليس عنده معلقات كثيرة، وليس عنده آثار كثيرة، وليس عنده تبويبات. أما البخاري فهو أراد أن يكون كتابه جامعا لفقه الحديث في الأحكام وفي غيرها. طيب، ثم بدأ يقارن بين الكتابين، قال ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد، يعني إذن فضله من جهتين، الجهة الحديثية الصرفة من جهة الصحة فالبخاري أصح من مسلم، ومن جهة الفوائد العلمية الغزيرة فهو أغزر، لأنه ذكر التبويبات وذكر الآثار وذكر يعني أشياء كثيرة تجنبها المسلم، لأن غرضيهما اختلفا. مسلم أراد أن يخرج الأحاديث ويجمعها في مكان واحد ويجمع الألفاظ ويحررها وكذا، فصنعته حديثية محضة، وأما البخاري فأراد الفوائد والعلم وما يستنبط من الحديث. وأما ما رويناه قال عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم، هذا حافظ كبير أبو علي هذا، أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن حجاج. فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. هذا خبر إن كان المراد به كذا وكذا فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم. هذا ما معنى هذا الكلام؟ بعد أن بين لك أن كتاب بخاري أصح، ذكر لك أنه ورد عن بعض العلماء ما ظاهره مشكل، ما ظاهره أنه يفضل مسلما على البخاري. فمن ذلك قول أبي علي الحافظ، وهو حافظ كبير وهو بلدي مسلم، فلعله استعظم كتاب مسلم، بل قيل إنه لم يقف على كتاب البخاري، ولو ثبت هذا لكان لا إشكال، لكن استبعده الحافظ ابن حجر. قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم من الحجاج. هل هذا يدل على أن مسلما أصح من كتاب مسلم أصح من البخاري؟ لا. لماذا لا يدل؟ لأن كما قال العلماء فرق بين أن تقول ليس في البلد أعلم من فلان، وبين أن تقول فلان أعلم أهل البلد. فهو لو قال كتاب مسلم أصح كتاب لكان هذا ظاهر أنه أفضل من البخاري. وأما إذا قال ليس هناك أصح، معناها البخاري ليس أصح، هذا هو معنى كلامه. طيب هل معناها مسلم أصح؟ لا يلزم، قد يكون يقصد أنه ما في درجة عالية متقاربة متساوية مثلا، هكذا قيل. وأيضا هناك من فضل من شيوخ المغرب، وقد ذكر ابن حجر أنه وقف على هذا صريحا لابن حزم ولغيره من بعض شيوخ المغاربة أنهم فضلوا كتاب مسلم على كتاب البخاري، لكن أما ابن حزم فبين قصده، قال لأنه ليس فيه إلا الحديث السرد، وابن الصلاح ذكر هذا احتمالا، قال لعله قصد كذا، وقال هو جزم به أصلا، ذكر عنه ثابت يعني روي عنه منصوصا عنه أنه قصد. طبعا تعرفون أن ابن حزم رحمه الله ظاهري، فلا تهم الآثار وهذه الأشياء، ولا يريد رأي الشخص يعني، إنما يريد الحديث فقط، ثم أنا أنظر فيه بما يظهر لي. أما تقول لي قال عروة قال فلان، هذا لا يغني عنده شيئا أصلا، حتى لو قلت قال ابن عمر قال ابن عباس هذا ليس بحجة أصلا عنده، فبالتالي لا يعني يرى أن هذا كأنه إشغال عن الأصل. الأصل هو أن تأخذ من الحديث مباشرة هذه الآثار. فهو قال مسلم فضله من جهة أنه ليس فيه إلا الحديث السرد. طيب جميل، هو هذا القول أيا كان قائله، إن كان أراد به، هذا يحتمل احتمالين، إن كان أراد، نقول هذا الكلام فيه تفصيل، إن أردت أن مسلما يفضل من غير جهة الأصحية من جهات أخرى، مثل أنه أفرد الحديث السرد كما قال ابن حزم، مثل جهات أخرى ممكن نزيدها هنا، أنه مثلا اهتم بالألفاظ، ميز يعني هذا الشيخ ماذا قال وهذا الشيخ ماذا قال بدقة، أنه جمع مواضع الحديث في أسانيد الحديث في موضع واحد فيسهل يعني الوصول إلى أسانيد الحديث مثلا، أنه ترك يعني مثلا وصل جميع الأسانيد التي عنده إلا نادرا، معلقات عنده نادرة والتبويب وكذا، فيسهل التركيز على الحديث المرفوع منه، أنه رتب كتاب إلى آخره، هذه الأشياء ترتيب كذا، هذا لا بأس به، لا بأس به. من قال إن مسلما أفضل من هذه الحيثيات لكن البخاري أصح لا ينكر عليه، تمام. أما إذا قصد أن كتاب مسلم أصح حديثا من كتاب البخاري فهذا مردود على من يقوله كائنا من كان، كما قال هنا ابن الصلاح وغيره من العلماء تابعوها على هذا. لماذا؟ لأن شاهد الوجود الواقع يرد هذا، وقد بين ابن حجر في كتابه رحمه الله رحمة واسعة، في كتابه هذا النكت على ابن الصلاح وفي النزهة أيضا بما لا مزيد عليه، وهو يعني خذ هذا الكلام من خبير بالبخاري لأنه شرحه حديثا حديثا، فهو من أعلم الخلق بصحيح البخاري، ذكر أن هذا أن البخاري يرجح على مسلم من وجوه. الوجه الأول الرواة، فالرواة الذين انتقدوا على البخاري أقل من الرواة الذين انتقدوا على مسلم بكثير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذين انتقدوا هؤلاء كثير منهم شيوخ للبخاري فهو خبير بهم، ينتقي من أحاديثهم ما يعلم أنه صحيح ومتابع عليه، بخلاف مسلم فإن كثيرا منهم من المتقدمين ممن يصعب إدراك تفاصيل حديثه. الشيء الآخر أيضا أن هؤلاء الرواة، أن شرط البخاري، وذكر أيضا وجها آخر في التفضيل على الرواة، فقال الرواة اجتنب البخاري كثيرا من الرواة، وإذا أخرج متابعات يحتج بهم مسلم، وربما مسلم جاء في المتابعات بما لا يحتج به البخاري وتنكبه رأسا. فواضح أن رجال البخاري أوثق الخلاصة من أوجه متعددة من رجال مسلم، هذا من جهة الضبط والعدالة. طيب الشرط الثالث والاتصال، فالبخاري كما سيأتينا اشترط ثبوت اللقاء، وهذا أرجح طبعا أقوى على كل حال، حتى لو قلنا إن كلام المسلم صحيح وأنه لا يشترط ثبوت اللقاء وإنما المعاصرة وإمكان السماع، وهذه مسألة ستأتي، نقول مع هذا فالبخاري احتاط أكثر فاشترط ثبوت اللقاء، فجهة الاتصال فيه أشد. طيب الجهة يعني في الشرطين الرابع والخامس أيضا، فالبخاري رحمه الله الأحاديث المنتقدة عليه من جهة الشذوذ والعلة أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم، فصار في الشروط الخمسة كلها البخاري أرجح من مسلم، وهذا لا يعني الانتقاص من صحيح مسلم، لكن يعني معرفة قدر صحيح البخاري، والكتابان أعظم كتابين في الإسلام بعد القرآن العظيم. وقد قال بعض مشايخنا إن من انتقد على البخاري قيل إن الصواب غالبا معه بخلاف مسلم، فقد يسلم لمن ينتقد عليه في بعض الروايات وبعض الأحاديث. المسألة الرابعة وبها نختم، قال الرابعة لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزما بذلك، فقد روينا عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لملال الطول، وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح، أو ليس كل شيء عندي صحيح صحيح على حسب، لكن صحيح لعل هؤلاء لأنه وصف لكل، أو عفوا وصف لشيء صحيح، وهذا الذي في ذهني أنه يصلح أن تجعله صفة لكل أو لما للمضاف إليه. وضعته ها هنا يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. قال الشيخ رضي الله عنه أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط، أو وجد عنده فيها شرائط صحيح مجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله الأخرم ابن الأخرم، هذا أيضا من مشايخ الحاكم حافظ كبير الحافظ، قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهم على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير، وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا وبالأحاديث المكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحت عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. وهذا الذي ذكره هنا مسألة مهمة جدا، هل صاحب الصحيح بخاري ومسلم استوعبا جميع الصحيح؟ الجواب لا. هل هم التزما بذلك؟ الجواب لا. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن مسلما نفسه صرح في صحيح مسلم قال ليس كل حديث صحيح عندي وضعته ها هنا، إنما وضعته هنا ها هنا ما أجمع عليه. ماذا تريد أصرح من هذا؟ هل نقول للمسلم لا أنت أردت استلزام؟ طيب هو قال أنا ما ليس كل حديث أراه صحيحا وضعته ها هنا ما أجمع عليه. طبعا والبخاري روي عنه أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع اللي هو صحيح إلا ما صح وتركت من الصحاح لملال الطول، يعني تركت بعض الأحاديث الصحيحة التي أعلمها لئلا أمل الناس. طيب وذكر عن البخاري أنه قال يحفظ 100,000 حديث صحيح، وهذا واضح أن هذا أكثر بكثير مما ذكره في صحيحه، و200,000 حديث غير صحيح، مع أن كل ما في الصحيح 7,275 حديثا، هذا على ما قاله، وقد نازعوه طبعا في العدد وزاد عليه الحافظ ابن حجر وحرره وهو من أعلم الناس بذلك، تجدون هذا في النكت على هذا الكتاب، وبالأحاديث المكررة وقد قيل إنها بإسقاط المكرر 4,000 حديث، لكن في الحقيقة الحافظ يعني حرر عددا أقل من هذا بكثير، لكن على كل حال لا يكاد ينبني على ذلك كبير شيء، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحت عندهم آثار الصحابة والتابعين. يعني يقول هو يريد أن يستدل بماذا؟ بأنه لما قال أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح، مع أنه لم يذكر إلا عددا أقل من هذا بكثير، بان بهذا أنه ترك كثيرا من الأحاديث التي يرى صحتها هو. هذا هو وجه الاستدلال. لكن الحافظ هنا ابن الصلاح نبه على مسألة، وهي أن هذه العبارة 100,000 حديث، من وين يجي 100,000 حديث؟ 300,000 حديث و1,000 حديث، من أين تأتي هذه الأرقام؟ هذه فائدة مهمة جدا. قال لك قد يندرج عندها آثار الصحابة والتابعين، وربما الحديث الواحد مروي بإسنادين حديثين. هذا هو يعني كل إسناد يعدونه حديثا، ولهذا جاءت مئات الألوف وعشر. كثير من الناس لا يفهمون هذا الكلام، يقولون أين ذهبت هذه الأحاديث، هذا جهل بمراد الحديث. مرادهم بهذا كل إسناد يعد حديثا مستقلا. أضف إلى هذا أنهم لا يقصدون بهذا الأحاديث المرفوعة فقط، بل قد يدخلون في هذا كل الموقوفات والمقطوعات في التفسير وفي جميع أبواب الدين، وبهذا تعرف كيف وصلت إلى مئات الآلاف. إذا كان الحديث الواحد كل طريق ممكن يكون عنده عشرات الطرق عندهم، هذا حديث واحد متنه واحد، فكيف إذا جمعت إلى هذا كل الأحاديث وكل آثار وموقوفة ومقطوعة على التابعين وأتباعهم في التفسير وفي غيره وفي جميع أبواب الدين، تعرف أنهم كيف بلغوا إلى هذه الأعداد. طيب يبقى السؤال، هل هذا يدل على أن البخاري ومسلم تركوا كثير من أحاديث صحيحة؟ هذا فيه تفصيل في الحقيقة. طبعا قبل أن ندخل في هذا، كلمة مسلم هذه التي ليس كل شيء إنما وضعته هنا ما أجمع عليه، هذه فيها إشكال، لأن هذه الأحاديث التي ذكرها ليست مجمعا على صحتها، ولو كانت مجمعا على صحتها لأخرجها البخاري، يعني لا سيما إذا قلنا إنه كما سيأتي الأحاديث المهمة لا بد أن يخرجها، بل وهناك أحاديث أعلها غيره، فكيف يقال ما أجمع عليه؟ هذا اختلفوا فيه، لكن هو قال ابن الصلاح ذكر توجيها طيبا وقويا، قال يقصد ما أجمع على شروطه، وإن كان عند تنزيل هذه الشروط هل تحققت في هذا الحديث أو لا قد يختلفون في هذا. وهذا التوجيه يعني جيد، لكن فيه بعد من جهة أن كل واحد يعني في الغالب مثل هذا يعني معروف وبعيد عن عبارته يعني. فلعل الأدق أن يقال على حسب علمه، على حسب علمه وما بلغه، وفوق كل ذي علم عليم. فهو مثلا وضع ما يرى أنه لم يعلم فيه مثلا مقالا لمعل أو كذا، والله أعلم، لعل هذا أقرب مما ذكره ابن الصلاح. طيب نرجع إلى أصل المسألة، هل يقال كل حديث مثلا ليس في الصحيحين، أو حتى يكون كون حديث صحيحا صحيح الإسناد لكنه خارج الصحيحين، هل هذا معناه أنه معلول أو أن فيه كلاما؟ هذا الأدق أن فيه تفصيلا. ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الحديث مكررا ويغني عنه غيره ومعروف وكذا، فهذا قد يكونان تركاه مع علمهما به خشية الملل كما قالوا والتطويل، وهذا لا إشكال فيه. يعني نفس الحديث مثلا أحيانا يكون حديث واحد صحيح من حديث مثلا سبعة من الصحابة، ما في داعي يخرجون من السبعة، يخرجون اثنين ثلاثة وخلاص ويتركون الباقي، هذا واضح. أما إذا كان الحديث إسناده كالشمس وهو أصل وعمدة في بابه، أيضا كذلك إذا كان حديث مهم لكن إسناده فيه شيء من المقال، فيه نزاع فيه كذا، فقد يحتاطان لصحيحيهما حتى لو رأيا صحته. هذه النقطة الدقيقة. كما قال مسلم هذا الحديث، وأصلا لماذا قال هذا الكلام؟ هذا الكلام موجود في صحيح مسلم. قالوا له رأيت حديث كذا، قال صحيح، قالوا لماذا لم تضعه هنا؟ قال ليس كل حديث صحيح عندي وضعته هنا. وهذا يبين تماما مراد مسلم، أنه يرى في بعض الأحاديث أن رغم أن فيها خلافا إلا أن الراجح أنها صحيحة، ومع ذلك احتاط لصحيحه ولم يخرجه فيه. وكذلك البخاري ينقل عنه الترمذي أنه يصح حديث خارج الصحيح. طيب لماذا لم يضعها؟ واحد من سبب، إما يكون الإسناد فيه شيء من الكلام فهو يريد أن خاص أنهما هما أول من تصنف صحيح كما سبق، فيريدان أن يحافظ على سمعة كتابهما فيبتعدان عن من فيه كلام. وإما، وهذا مهم جدا أن ننتبه إليه، أن يكون فيه علة قادحة اطلع عليها ولم يطلع عليها غيرهما، وهذا هو الغالب في الأحاديث التي تكون مهمة، يعني ليست مكررة، مهمة في بابها وعمدة في بابها، ومع ذلك أسانيدها كالشمس تجدها مثلا واضحة الصحة في على حسب الإسناد الظاهري. هذا لا أقول تيقن يقينا، لكن 99% أن فيه علة خفية قادحة، علم من علمه وجانب. وهذا ليس كلاما نظريا إحسانا للظن بهما، بل هو كلام واقعي، ومن بحث على طريقة أهل العلل لكن ليس على طريقة الذين ينظرون ظاهر الأسانيد علم هذا علم اليقين، علم اليقين. وقد نص عليه كلام كثير من الأئمة، كثير من الأئمة. وارجعوا إلى هذا المحقق المعاصر، فقد ذكر الشيخ مثلا طارق عوض الله وغيره، ذكر نصوصا كثيرة عن الأئمة موجودة. يعني ما تقول أنا لا أقبل من هذا الشخص، هذا الشخص ناقد، ارجع إلى الكتب الأصلية تجد هذا الكلام موجودا. وقد نص على هذا كثير من العلماء وهو معروف، وقد نص عليه ابن رجب في شرح العلل نصا صريحا، بل يكاد يكون بالغ فيه وغيره، والذهبي وغيره كثير من الأئمة نصوا على هذا، والنووي حتى النووي مع أنه يجري على ظاهر الأسانيد نص على هذا، وغير وابن الصلاح نص على هذا في كتاب آخر لكن ليس في هذا الكتاب، وهكذا نص الأئمة على هذا، وهذا هو الواقع. ولهذا لكن قد يكون حديث مثلا يقوى بغيره، هذا شيء آخر في إسناده شيء من المقال لكن يقوى بغيره، فبالتالي الخلاصة قد يكون هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، إما تكرار وإما عمد لكن فيها شيء من الكلام تقوى بمجموعها أو أن كذا. أما الأسانيد التي أسانيدها، الحديث التي أسانيدها كالشمس وهي مهمة وعمدة في بابها ولا يغني عنه غيرها، والبخاري يذهب ويتركها ويحتج بأثار بعيدة، فهذا يعني بعيد، وهو والواقع يشهد بأن هذا بعيد. وأما من قال لعلهما لم يطلع عليه فهذا بعيد جدا وبمعزل عن معرفة واقع علم الحديث يعني قديما، أن حديث مبثوثة ومشتركة ويعرفونها، بل وقد يكون تكلم عليه هو خارج الصحيح أو صحيح، وحتى لماذا لم تخرجه، هذا هو السبب. لكن مع هذا لا يعني لا نقول إنه لا يسواني عن حديث أصلا، وغير وبعض العلماء أشار إلى هذا. فإذا وجد حديث مجتمع الشرط ولم نجد نحن له إلا بعد البحث التام والتتبع، فلا مانع من نأخذ به. ماذا نفعل؟ الله عز وجل كلفنا بالظاهر، ما كلفنا عن باطن الأمور، فقد يكون يعني سهوى عنه أو يعني حصل أي مانع من إخراجه، فبهذا نأخذ بالظاهر ونعمل به. لكن لا بد أن نعرف هذه المسائل فيها تفاصيل كثيرة، وعلم الحديث علم يعني ليس بالسهل أن يتصور الإنسان كل ما فيه من العلل وكذا، لأنه يحتاج إلى ممارسة طويلة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل هذه المسألة وما بعد إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.